واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. بعض الناس بيظن أن الفتوة والرجولة تستدعي منه أن يكون صوته جعورة ما شاء الله قد كده، ويقعد يمشي ينعر في الناس، وأي حد يكلمه تلاقي صوته فتح حد كده. الله عز وجل نهى عن ذلك. واقصد في مشيك، بعض الناس لما يمشي تلاقيه ماشي ايه، يقول لك كانه ماشي كده، بيقول لك يا ارض تهدي ما عليك يأدي، وتلاقيه ماشي كده عنده فخر وكبر في نفسه. وللاسف ده موجود فينا احنا العرب كتير جدا. انا عشرت هنا الاوروبيين ما عندهمش الكلام ده، سبحان الله. بل بالعكس، شيء غريب بقى، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن المرء إذا مشى أسرع. إحنا بعضنا عنده حالة من الكبر، لازم يمشي بالراحة كده ويخبط برجليه في الأرض وتحس إن هو يعني ملك الكوكب. ربنا سبحانه وتعالى نهى عن هذا، قال له إيه في سورة الإسراء؟ ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض، ما أنتش هتخرم الأرض يعني بطقطقتك دي، ولن تبلغ الجبال طولا، طولك هو مش هيزيد، فبلاش تتنطط على الناس وتتكبر عليهم، لا تشعر بهذا الأمر، ده فخر يأتي من الداخل، انزعه من نفسك. سيدنا النبي عليه السلام كان إذا مشى أسرع، وكان يأمر أو يوصي أصحابه بالنسلان، يعني مشية سريعة كده، فكانت مشيته صلى الله عليه وآله وسلم سريعة. لما تيجي تشوف الناس الأوروبية الأمريكان تلاقيهم كلهم خطواتهم سريعة، رجالة وستات، إنما إحنا بقى العربي عايز يمشي يعمل لك كده وكده، تحس انه ماشي على شبه الانسان الالي. في ايه يا عم مالك في ايه؟ اللي بيشوفك على فكره يقول لك حاجه من اتنين، يا انت مريض نفسي يا انت انسان متكبر، ولو انت مريض نفسي محدش يحبك، ولو انت انسان متغطرس وفاكر كده الناس هيحترموك، الناس كده هتتضايق منك، تقول لك انسان مريض، انت مالك، انت بتتصرف كده ليه؟ انت مالك عامل زي الانسان الالي كده ليه؟ غلط. فربنا بيقول له ايه؟ واقصد في مشيك، وبعدين بيقول له واغضض من صوتك، تقعدش تتكلم بصوت عالي وتجعر في وش الناس وتزعق على الصغيره والكبيره، وتلاقي ناس يتعمد لما يكلمك يتكلم معاك، تحس انه ايه يكلمك كده يتخن صوته ويجيب لك الصوت من داخل مصارينه، في حين سبحان الله شيء غريب جدا، يعني مما رايته هنا عند الامريكان، الناس دي ما حدش بيتعامل كده خالص، بيتعامل معاك بصوته الطبيعي، مش مضطر يقعد يقول لك ايه امر يا باشا، ما بتلاقيش حد هنا بيكلمك كده. ما حدش هنا بيتكلم بالطريقه دي نهائيا، وممكن يكون الواحد فيهم بيفصل من اتنين وتلاته ما شاء الله اجسام، اللهم صل على النبي، بس تلاقي انسان لطيف، وما تلاقيش واحد ماشي كده يبرق لك كده ومكشر يبص لك في عينك كده كانه رصاصه هيدبك في عينيك، ايه يا عم انت؟ طب ده النبي عليه الصلاه والسلام نهى ان يحد الرجل النظر في عين اخيه، فاحنا نخلي بالكم عندنا سلوكيات غلط كتير، لو رجعنا للدين هنلاقي ما تنفعش. والادهى والانكى لما تكون انت بقى شيخ او رجل متمثل للدين وتتعامل كده مع الناس بالكبرياء والعنجهيه والغطرسه والكبر، ده تخلي الناس تكرهك وتخلي الناس تكره الدين، او هتخلي الشباب اللي طالع صغير هيشوفك ان انت كده بالنسبه له مثال، فيبدا يتعامل مع الناس بنفس الطريقه المقرفه اللي انت بتتعامل بيها، فيطلع لك اجيال من الناس المفترض انهم طلاب علم وبتوع قال الله وقال الرسول، عايشين حياتهم بالكبر، وكل واحد شايف نفسه ان هو يعني امام الامه، ده ما كان خلق النبي صلى الله عليه واله وسلم. والايه الكريمه بتحذر من هذه المظاهر اللي تدل ان النفس مش سليم، لا حد طلب منك ان انت تكون ضعيف كده وماشي مكسور، ولا انك تكون متكبر، يا اخي كن عادي، شخص عادي، شخص طبيعي، لا تكون متكبر ولا تكون منكسر. وكان بين ذلك قواما، المسلم دوما عدل وقوام بين طرفي نقيض، لا إلى أقصى اليمين ولا إلى أقصى اليسار. لو التزمنا أوامر الله عز وجل لأفلحنا. واحد زمان كان ماشي كده لابس إزار جلبية كده حلوة عجباه، فماشي كده يعني إيه، فشعر في نفسه بالفخر والكبر والخيلاء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فخسف به في باطن الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، والعياذ بالله، عشان شوية كبر كده إيه حطه فيه. طب أنا بفرح إن لابس هدوم حلوة وجميلة، تفرح بهدومك الجميلة الحلوة دي حاجة، وتتنطط وتتكبر وتتفاخر وتتعظم على الناس وتشوفهم أقل منك وتعملهم بدونية وازدراء دي حاجة تانية، وتشوف إن اللي مش لابس زيك مش حد كلاسي ومش حد راقي دي حاجة تانية. سبحان الله، من الأشياء الغريبة هنا في الغرب ما عندهمش الموضوع ده تماما، انت لابس مهما كنت لابس انت ولا حاجة، راكب عربية أتخن عربية في الدنيا عادي، يعني ما حدش هيجي يقول لك اوه هلو بقى شهواري، وما حدش يقول لك كده لا خالص، أقصى ما يقول لك يقول لك نايس كار، عربية حلوة، الجاكيت ده عجبني، الشوز انت لابسها دي عجباني بس، لكن هيدي لك درجة من التقدير والاهتمام، او تلاقي اللي لابس كده شايف نفسه بعرفين احنا العرب باشا في نفسه، ده داخل فاكر انه هياخد حاجة مش بتاعته، مفيش الكلام ده، تعاملوا معاك بكل اريحية، وتلاقي الانسان اللي هو الشيك فعلا انه لابس حاجات غالية تلاقيه بيتعامل مع الناس بكل اريحية، ما تلاقيش حد بيتنطط على حد، فاحنا للأسف تركنا اخلاق الاسلام وعندنا الدستور ومشينا عكسه، فلا احنا اللي بقينا مسلمين صح ولا احنا اللي بقينا غربيين صح. اشوفكم على خير ان شاء الله تعالى.